بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمد ربي الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره ودليلا على آلائه وعظمته وسببا للمزيد من فضله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. فإنه يوم ميمون، وإنه يوم مشهود، يوم أن تشرق نجوم من نجوم عالمنا الإسلامي، وتلألأ دعاة من دعاة المسلمين المزودين بالمنهج الوسطي. فأهلا بالدعاء من الطلاب والطالبات المزودين بالعلم والمعرفة والتقى والمسلمات، وشرفا لمن زودكم بتلك كلها. سماحة أمناء جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ولجنة تيسيرية للجمعية، فضيلة عميد كلية الدعوة الإسلامية العالمية، فضيلة مسجل كلية الدعوة الإسلامية العالمية، الحضور الكرام من الوفود والضيوف وهيئة التدريس والعاملين بالجمعية والكلية المحبوبين، أحبائي دعاة المتخرجين من الدفعة 45، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف لي، وإنه لفرح عظيم لي، حيث إن تلك القاعة التي رأيتها من بعيد أعادتني إلى ذاكرة تاريخية عندما كنت هناك وتربيت علوما وسماحة وحنونا من أساتذتي ومشايخي ودكاترتي. فاسمحوا لي أولا أن أستحضر تلك الذاكرات الطيبة لكي أستطيع أن أواجه شكري لله سبحانه وتعالى الذي أتاحني الفرصة لأن أكون ابنا من أبناء الكلية وأبناء الجمعية. وأؤكد دائما لكم جميعا أيتها مشايخ والدكاترة والأساتذة الذين رأيتكم من بعيد، أنا دائما دعوتكم في صلاتي وسجودي، وأسماؤكم مربوطة في قلبي، فأينما كنتم فأنا معكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم فيكم الخير ويزيد من ثوابكم وحسنكم يوم أن نلتقي ربنا رب العالمين في يوم ما لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبائي وخاصة من زملائي الطلاب المتخرجين، إن العالم الآن قد تغير ويكاد أن يتقارب إلى ما وصفه رسولنا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوجود التحديات المختلفة العديدة المتنوعة من التيارات الفكرية والاقتصادية والسياسية حتى الدينية. فلذلك قبل أن تعودوا إلى بلادكم ولينذروا قومكم إذا رجعتم إليهم لعلهم يحذرون، فلازم أن نعتمد على أساس مهم من توصيات القرآن الكريم، وهي أولا توصية التقاء. فينبغي للدعاء دائما أن يتصل برب العالمين بتقوى الله جل وعلا تقوى حقيقيا وحقا. فهذه الكلمة، يعني كلمة التقوى، هي الكلمة الأساسية التي أشار وأمر إليها ربنا بأن نتزود بها. فقال ربنا فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتقوى هي التي سوف يزيد لنا من المخرج عندما نواجه كل التحديات، كما وعد ربنا لذلك فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتقوى هي التي دائما سوف يزيد لنا علما من ربنا، كما قال ربنا واتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقوى هي التي سوف يقودنا إلى الفلاح الحقيقي، كما قال ربنا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لذلك فأول ما ينبغي أن يزود أنفسنا قبل أن نرجع ونعود إلى بلادنا ينبغي لنا أن نؤكد وجود التقوى، يعني نؤكد وجود التقوى في قلوبنا، وأيضا نوطد تلك التقوى لكي نستطيع أن نمثل كل ما أمر ربنا جل وعلا قبل عودتنا إلى بلاد مختلفة. ثم ثانيا، إن هنالك أيضا أمر مهم لكل الدعاء كما علمنا وكما علمنا مشايخنا، وهي قضية التعاون على البر والتقوى. إخواني وأخواتي من الطلاب والطالبات، أنتم الجماعة، لستم فرادى، بل إنكم وصفتم بالدفعة 45، وأنتم الدفعة، أنتم جماعة، لستم فرادى. لذلك عندما رجعتم إلى بلادكم المختلفة فرابطوا أنفسكم بعضكم مع بعض، فتعاونوا على البر والتقوى. فالعالم الآن أصبح ضيقا وأصبح صغيرا، لذلك ربما هناك من أتى من أفريقيا، هناك من أتى من أوروبا، هناك من أتى من آسيا، وتحديات الآن أصبحت عديدة، ولكن العالم أصبحت أصغر. إذا نحن نستطيع أن نربط بعضنا مع بعض، ونستطيع أيضا أن نعمل سلكا متصلة بعضنا مع بعض من آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا تحت نظلة واحدة، تحت شعار الإسلام، تحت قول ربنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فسوف يكون كل التحديات إن شاء الله تكون أسهل بمعالجتها. لذلك نريد أن يكون هذا التعاون تعاون مستمر وربط مستمر، فلذلك إن شاء الله سوف يكون أسهل للحصول على الفلاح لمواجهة التحديات في إطار الدعوة الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخيرا، توصياتي الأخيرة من بلاد بعيد، من أندونيسيا الحبيبة. إخواني وأخواتي، لا تنسى والديكم، لا تنسى آباءنا، لا تنسى مشايخنا، لا تنسوا أساتذتنا، وإنما نحن أبناء، أبناء الكلية، أبناء الجمعية، فلازم لكل الأبناء أن يحترموا ويكرموا والديهم، آباءهم، مشايخهم وأساتذتهم. لذلك نحن دائما نوصيكم أينما كنتم وبعدما تخرجكم وعودتكم إلى بلادكم المختلفة، ادعوا مشايخكم، ادعوا الله بمصالحهم، ادعوا الله بمصلحة بلادهم، ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يبارك مشايخنا وأساتذتنا وبلادنا ليبيا المحبوبة. وأنا أؤكد أيها المشايخ ودكاترة وأساتذتي، أينما كنتم أسماؤكم مرة أخرى دائما مربوطة في قلبي. كلما جئتم أندونيسيا فأنتم لستم ضيوفا، وإنما أنتم أهلي وأنتم آبائي وأنتم أساتذته. فزمان كان دوركم لتعلموني وتربوني، والآن يأتي دوري لأكرمكم ولأحترمكم. فإن شاء الله طيلة عمري، ولو سمح الله سبحانه وتعالى إلى أجلي، فسوف دائما أكون معكم قلبا وقالبا، قلبا وقالبا. ولو كان بلادي بعيدة عن ليبيا، لكن ليبيا إن شاء الله دائما موجودة في قلبي، موجودة في ذهني وفي حياتي. تهنئة مني للمتخرجين، للدعاة الجدد، دعاة لله سبحانه وتعالى. كونوا مخلصين لله الدين، وكونوا دعاة متميزين، فدمتم على خير، وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف تنجحون في حمل رسالتكم الطيبة السماوية، والله معكم ودمتم مع الله سبحانه وتعالى. فشكري ودعائي مرة أخرى موصول إلى كلية الدعوة الإسلامية التي أتاحت لي الفرصة بأن أكون بين لديكم في هذه الفرصة الطيبة. شكر موصول مرة أخرى، فأنا معكم وأنتظر المشايخ زيارتكم هنا في أندونيسيا لكي نستطيع أن نكرمكم ونحترمكم كما كرمتموني، وكما أيضا ربيتموني عندما كنت هنا. وشكرا لكم جميعا، ومرة أخرى، والله أنا معكم وحبي معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مشايخي وأساتذتي وعائلتي وبلادي ليبيا الشقيقة. وشكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.